والرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الهوى أحد المهلكات الثلاث، واعتبر ضديته تقوى الله مراقبة الله عز وجل في السر والعلن إحدى المنجيات الثلاث. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. فقال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ثلاث. طبعا الشح، وما أدراك ما الشح؟ الشح هذا مرض قلبي، الإنسان يبخل بما عند غيره وهو أبو البخل. والهوى المتبع هذا مصيبة المصائب، لأن الهوى عبارة عن مستعمر أول ما يتمركز في مركز القيادة العقلي لكي يصدر قرارات في غير صالح الذات الإنسانية أو في غير صالح المستعمرة اللي يهلك ذلك الإنسان، هاي الهوى. وإعجاب المرء بنفسه، هذا إنسان اللي دخل في قلبه مرض قلبي ومنع نفسه من مشورة الآخرين، والمشورة مع الإنسان الآخر تعتبر شق أو نصف المنهجية العلمية في التفكير، لأن المنهجية العلمية في التفكير نصها دراسة ونصها استشارة. فلما هذا الإنسان يعجب بنفسه معناها ما يستشير الآخرين، معناها منهجيته العلمية في التفكير ناقصة. طيب، والثلاث المنجيات: خشية الله في السر والعلن، اللي هي ضد من؟ ضد الهوى. نعم. والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا. إذن لو حللنا المنجيات لاقي توازن رائع. في الخشية سر وعلن، إذن توازن مظهر ومخبر. نعم. في القصد غنى وفقر، الإنسان هنا قصد وهنا مجاهدة نفسية، لكن في حالتي الغنى والفقر، إذن توازن. في العدل، مو في أي وقت، مو أنت راضي العدل، الشطارة، الشطارة وأنت غضبان، إذن أيضا هنا توازن. العدل في الغضب والرضا. إذن كل حالات التناقض يكون هناك توازن في المنجيات، في الخشية في السر والعلن، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الغضب والرضا. إذن لو لاحظنا التوبة أو المستفاد من المنجيات اللي ضد المهلكات، أن التوبة جهاز صيانة أساسي في جهاز الإصلاح التلقائي الذاتي للعامل المنتج المتزن. نلاحظ أن الإنسان العامل في هذا الدين أول ما يوضح هدفه، لماذا يعيش الإنسان في هذا الدين؟ سؤال: ما هو هدفي من هذه الحياة؟ لعبادة الرب وإعمار الأرض. نعم. إذن عندي هدف أساسي، هدفي الأساسي مرضاة ربي والفوز بالجنة عن طريق عمران الأرض. أكثر ما يرضي الرب عمران الأرض، عمران العلاقات الإنسانية، لكن في إطار الدين الحق. إذن أنا حددت الهدف، ولما تحدد الهدف وضحت الرؤية وتحدد الهدف، ثم تحدد بفضل الله عز وجل الصراط المستقيم. عندي صراط مستقيم حاط لي دين الحق، كتاب وسنة، تفاصيل التفاصيل على الصراط. من اتبع تعليمات الكتاب والسنة استطاع أن يسير على هذا الصراط المستقيم. لكن هالصراط في كثير من الإنسان بعض المرات يزل، يخطئ، يضيع، طريق طويل، طريق حياته، فممكن يضيع ويزل. في هالحالة الإسلام عطاني جهاز صيانة رائع اسمه الجهاز التلقائي الذاتي للإصلاح، ومن بين أساسيات الجهاز الإصلاح التلقائي شيء اسمه التوبة. إن الإنسان لو زل عن الطريق في مجال عنده فرصة ثانية يعد الحالة، يتوب ويرجع على صراط. فهذه نعمة من الله عز وجل إن الإنسان يرزق التوبة لكي يعدل المسار ويرجع مرة أخرى على الصراط فيسير إلى هدفه المنشود. إذن من أدوات جهاز الصيانة التوبة، وليست أيضا فقط التوبة، وأيضا كثير من تفاصيل الإصلاح التلقائي في الدين الحق، منها الاستغفار والتسبيح والدعاء والندم مع النية بعدم الرجوع والعزم على إصلاح ذلك الخلل النفسي، في كثير من الإصلاحات التلقائية الذاتية. إذن هذا دين عظيم. قال الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله: إذا همت نفسك بالمعصية فذكرها بالله، فإذا لم ترجع فذكرها بأخلاق الرجال، فإذا لم ترجع فذكرها بالفضيحة إذ علم بها الناس، فإذا لم ترجع فاعلم أنك تلك الساعة انقلبت إلى حيوان. إذن على العبد إصلاح السريرة، وعلى الرب إصلاح العلانية. يقول الشيخ مصطفى: إذا همت نفسك بالمعصية فذكرها بالله. أعلى مرتبة الإنسان يصل لها أن يستشعر بمعية الله وبمراقبته له في السر والعلن. إذا نفسك أرادت أن تقوم بالمعصية فعليك أن تذكرها بالله، أو بمعنى آخر ضمير حي، أو بمعنى آخر انتبه أن جهاز المراقبة الداخلي اللي عندك يعمل بشكل جيد. إذا همت نفسك بالمعصية فذكرها بالله. وبالتالي انتبه أن يكون جهاز المراقبة عندك شغال، اللي هو الضمير الحي. فإذا لم ترجع ما في فائدة. قلت لها الله فوقك ويشوفك إلى آخره. فإذا لم ترجع فذكرها بأخلاق الرجال، ترى خلق الرجل ما في معصية، ما في سرقة، ما في كذب. فإذا لم ترجع فذكرها بالفضيحة إذا علم بها الناس. يا نفس تنفضحين بالناس، انتبهي، فضيحة لأولادك، الأهل بيتك، ترى رجع عن السرقة والكذب إلى آخره. فإذا لم ترجع فاعلم أنك تلك الساعة انقلبت إلى حيوان. لا عاد يهمك ربك، ولا عاد يهمك أخلاق الرجال، ولا عاد يهمك الفضيحة بين الناس. إذن أعتقد إذا ما همك شيء من هذا كله فهذا الإنسان هذه الحالة انتقل من إنسان إلى حيوان. إذن على العبد إصلاح السريرة، كل همي أني أصلح السريرة، وعلى الرب إصلاح العلانية. ومن خاف الله في سريرته لا يخاف عليه في علانيته. ومتى ارتبطت هذه السريرة بالرب جل وعلا كانت رادعا للإنسان عن المعاصي، وسمي هذا الرادع بالضمير الحي، فكانت منبعا للقوى الذاتية العاملة المنتجة المتقنة لعملها، المستثمرة لرأسمالها الزمني، الساعية للوصول إلى هدفها المنشود. لأن ترى التعريف الطاعة إنها عمران، عادة نعرف الطاعة بأن الإنسان يمتثل إلى أوامر الله، والمعصية أن ننتهي عن يخالف، نعم يخالف أوامر الله، نعم أن نبتعد عن مخالفة أوامر الله. فهنا نهي وهنا أمر وجوب. ممكن نعرف المعصية والطاعة بطريقة أخرى، نقول أن الطاعة هي عمران نفوس وعمران العالم. الله ليش أمرنا في الطاعة؟ نعم لأنها كلها خير لنا. فالإنسان شو الفرق بين الإنسان العاصي والإنسان الطائع؟ إن مثل الإنسان اللي عنده كوب عسل، وإذا قيل لألف الناس ترى هذا الكوب العسل قيمته 10,000 دينار وأحسن عسل في العالم، وفي كمية من الفيتامينات الرائعة للإنسان، لكن في ورقة بقرب هذا الكوب تقول في هذا الكوب العسل سم قاتل، ممكن الإنسان يموت بعد نصف دقيقة. هل يمكن للإنسان الكيس العاقل أن يشرب هذا العسل؟ أبدا. لماذا؟ لأنه يعرف أنه يموت، وربما يكون هذا انتحار، وبالتالي يخسر دنيا وآخرته. وكذلك الفرق بين المطيع والعاصي، إن الإنسان الذي يطيع الرب جل وعلا يعرف أن في طاعة الله عز وجل عمران لنفسه وللعالم، إنما الإنسان العاصي يقوم بالمعصية لأنه لا يعرف أن المعصية دمار له ودمار للعالم، إنما يقوم بها جهلا. مثل ذلك العاصي، مثل ذلك الإنسان الذي وجد كوب العسل ولم يعرف يقرأ أن فيه سم، فشرب العسل يعتقد أنه مفيد له وفي الواقع داخله سم. وهذا الفرق بين الإنسان العاصي وبين الإنسان الطائع لله عز وجل. يقول لنا دكتور عجيل النشمي عن ضمير الحي وتعريفاته أو بعض التعريفات الخاطئة له، فيقول: الضمير كلمة مطاطة مرنة يستخدمونها لتكون مطواعة لكل غرض يريدونه يلبسها البر والفاجر، يستعيضون بها عن الدين والتدين، وهي كلمة في حقيقتها خاضعة للدين، فهو الذي يرسم سياجها وإطارها. فالضمير إنما يكون حيا ومتيقظا إذا كانت صلته بالله قوية ورقابته له ذاتية منبثقة من داخله، ولن يكون الضمير وحده في يوم من الأيام هاديا للناس سواء السبيل، لأنه محتاج للدين القويم، ويوم يكون مستقلا عن هدى الله يكون محكوما بالشهوات والرغبات والأهواء. إذن ما هو الضمير الحي المطلوب؟ هو ذلك الضمير المرتبط بالدين، نعم، والذي يكون صلته بالله قوية ومتصل في إطار الدين الحق، وأيضا تكون الرقابة ذاتية منبثقة من داخل ذلك الإنسان. نعم. يعني الضمير الحي هو صمام الأمان الداخلي، جهاز إنذار ينذر صاحب الشركة أو قائد الشركة بأن هناك غزو شيطاني أو هوائي أو من شياطين الإنس أو من الدنيا المذمومة إلى ذلك القائد أو المركز القيادة العقلي لإصدار القرار. السؤال اللي يطرح نفسه: ما هو الضمير الغير مرغوب فيه؟ والإجابة: الضمير الذي لا يرتبط في الدين. طيب سؤال آخر: ما هو نتيجة الضمير الذي لا يرتبط بالدين؟ وفي الواقع ضمير يحكمه قائد فاسد هو الشهوات والرغبات والهوى. إذن خلاصة القول أن الضمير المطلوب الذي يجعلني أقدر على توصيل المعلومة للآخرين هو ذلك الضمير المرتبط بقانون الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد حاكمية للهوى بتاتا على ذلك الضمير. إذن الهوى مطرود من مركز القيادة العقلي، ولا له سلطة على ضميرنا، ومطرود بإذن الله تعالى من كل جزئية من جزئيات الشركة النفسية لذات المسلم، وخصوصا عقله أو المركز القيادة لإصدار القرار. إذن الضمير المنتج في إطار هذا الدين الحق له قياس نموذجي. ما هو القياس النموذجي للضمير الحي في الإسلام؟ هو ذلك الضمير الذي يطبق كتاب الله وسنة رسوله وارتباط حاكمية الله عز وجل في قرارات ذلك الضمير. سؤال آخر، ما هي الفائدة التي أجنيها من الضمير الحي؟ واحد، علاقة رأسية طيبة مع الخالق جل وعلا متمثلة بحب وقبول ومعية. اثنين، علاقة أفقية مع الإنسان الآخر وقبول مع اختلاف وجهات النظر. مهما كان مختلفة مع الإنسان الآخر، وجود الضمير الحي رح أنقبل بوجهة نظري المختلفة، لأن تقوى الله هي الأساس. لا أغتاب الإنسان ولا أنمه، وأحترم وجهة نظره وأعرف أنه من بيئة مختلفة وينظر الموضوع بنظرة مختلفة. وبالتالي القبول بين الإنسان وأخيه الإنسان مع وجود الضمير الحي يختلف عن الناس اللي لا يمتلكون هذا الجهاز المراقبي الفذ. ثلاثة، علاقة الإنسان مع نفسه علاقة تقدمية، لأن الإنسان إذا كان صاحب جهاز مراقبة فذ لطرد الشيطان والهوى وشياطين الإنس والشهوات والدنيا المذمومة، هو في الواقع قاعد يتقدم مع نفسه ويجاهدها. بالتالي أصبح أقوى وأكثر عزم في اتخاذ القرار الصح، فهو يتقدم. كل ما كان عنده ضمير حي هذا الإنسان، كل ما جاهد نفسه وصار قائد فذ في إدارة هذه الذات. قال أبو الدرداء، ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. وقال سليمان التيمي، إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. وقال غيره، إن العبد لا يذنب الذنب فيما بينه وبين الله ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة، ولا يضيع عنده عمل عامل ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استتار. قال أبو سليمان، إن الخاسر من أبدى للناس صالح عمله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. إذن عرف لنا أبو سليمان الخاسر بشكل رائع إن ذلك الخاسر هو الذي يبدي صالح العمل للناس. الإنسان من أبدى للناس صالح عمله وبارز، والعياذ بالله، كأن اعتبر أن الإنسان الذي يخفي القبيح داخله ويظهر طيب الحسن. الناس هو كمن يبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. مثل ذلك الإنسان الذي يسرق أمام الله ويدعي الأمان أمام الناس، هذا الإنسان يبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. من تبارز أنت يا عاصي؟ من تتحدى؟ نعم. على من تتجرأ؟ الإنسان إذا وعى ذلك استحى من خالقه، وقد يكون بإذن الله تعالى رادعا لأن يبتعد عن المعصية والتي تمثل دمار للنفس والعالم. أما الطاعة ما هي إلا عمران للنفوس وعمران للعالم. يقول عليه الصلاة والسلام، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن القلب هو الملك، إن صلح صلحت رعيته وجنوده. ما هي جنود القلب؟ الجوارح. وإن فسد فسدت أيضا الرعية والجنود اللي تبعا لذلك القائد. طيب، هل يمكن للقلب أن يكون سليما بعيدا عن الضمير الحي؟ تقوى الله؟ لا. إذن تقوى الله هي الأساس في صلاح القلوب. لماذا؟ استعدادا لقول الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن بطاقة دخول الجنة هي ماذا؟ القلب السليم. والقلب السليم لا نستطيع أن نحصل عليه من غير الضمير الحي أو تقوى الله. إذن تقوى الله أو الضمير الحي أساسي لماذا؟ لدخول الجنة. أساسي للحصول على القلب السليم، والقلب السليم هو بطاقة دخول إلى الجنة. إذن أول ما نبتدئ بأنفسنا بأن نغرس في أنفسنا في أولادنا الضمير الحي أو تقوى الله بعد العلم التوحيد أو كيف نعبد الرب جل وعلا. إذن ضمير حي يوصلني إلى قلب سليم، قلب سليم يوصلني إلى الجنة. نعم. إذن صاحب الضمير الحي هو ماذا يملك؟ يملك الإنارة الداخلية الذاتية. هذه الإنارة الداخلية الذاتية تنعكس على الآخرين بإنارة معلومة منتقلة من عقل الإنسان التقي إلى عقل الإنسان الآخر. أنا عندي مشكلة معلومة أريد أن أنقلها من عقل إلى آخر، فتأتي المعلومة منارة من داخل قلبه، لأن هذا إنسان تقي صاحب ضمير حي، فيتقبلها العقل الآخر حتى مع وجود الاختلاف. إذن عملية المواصلات بيني وبين صاحب الإنارة الذاتية والخارجية سهلة. من هو صاحب الإنارة الذاتية والخارجية؟ هو صاحب الضمير الحي. طيب لماذا؟ لماذا المعلومة سهلة في الانتقال بين عقل الإنسان صاحب الضمير الحي وعقل الإنسان الآخر؟ لأن الطريق واحد والهدف واحد، ولا يوجد أي نوع من الغمام أو الغبار أو العوائق الصخرية تعيقني من استلام المعلومة إلى عقلي أبدا. هدفي أني أصل إلى الحق، وهدف هو يصل إلى الحق، بالتالي أي معلومة يرسلها لي أخذها إذا كانت توصلني للحق. إنما الإنسان المجادل أو صاحب الضمير اللاحي الميت يمتلك الظلمة الذاتية، وتعكس هذه الظلمة المعتمة تنعكس على دوائر الخارجية. فهنا في الحالة ظلمتها الداخلية اللي تنعكس على الظلمة الخارجية. طيب شو وضعها من المعلومة اللي عندي؟ تتخبط المعلومة اللي طالعة مني، ولا تعرف الطريق للوصول إلى عقل الإنسان الآخر. إذن صاحب الضمير الحي عنده إنارة، فمعلومته تخرج من نفس المضيئة إلى الإنسان الآخر بسهولة، طريق منار ومنير. لكن صاحب الضمير الميت في داخله ظلمة، فكيف لي أن أستقبل معلومة من إنسان صاحب ضمير ميت؟ ما أقبلها منه، هو أصلاً هالمعلومة تتخبط داخل ظلمة ولا تستطيع أن تصل إلى عقلي. إذن قول رب جل وعلا، هل يستوي الأعمى والبصير؟ وهل تستوي الظلمات والنور؟ إذن النتيجة التربوية العملية أن معلومة صاحب الضمير الحي تعرف طريقها إلى عقل الإنسان الآخر بسهولة، لأن طريقها منير. والمعلومة لصاحب الضمير اللاحي لا تعرف طريقها إلى عقل الإنسان الآخر، ولكنها تتخبط، فلن تصل أبدا لعظم الظلمة الداخلية والخارجية. لذلك الإنسان الذي قتل ضميره فجعله لا حيا بل ميتا، وتعريف الميت هو من فقدان اتصاله بربه سبحانه وتعالى. في الواقع من أنار الله بصيرته بتقواه فقد أضاءت نفسه وشعت ورأت كل شيء واضحا، وانعكست هذه الإضاءة وهذا النور إلى خارج النفس، فأنارت الطريق وسهلت مهمة التكليف الإنساني بعمران الأرض، وابتعد ذلك العامل عن الظلمة بشقيها النفسي والبيئي. فهو بهذه البصيرة وبهذا النور الرباني أقدر بإذن الله تعالى على صنع علاقة سوية مع الإنسان الآخر. لماذا؟ لسرعته في الدخول إلى عقول الآخرين وقبوله في التجوال الفكري، فيقوم بالتحوير الإدراكي لدى الإنسان الآخر المطلوب من جادة الخطأ إلى جادة الصواب. كيف؟ بسهولة عجيبة، لأن الله تعالى معه ويؤيده ويحبه جل وعلا. ويعرف هذه الإنارة المعروفة بالضمير الحي بدر محمد ملك وخليل محمد أبو طالب، فيقولان: الضمير ملكة راسخة واستعداد باطن نير، يتربى في أعماق المؤمن بتربيته على الإيمان القوي والخلق الفاضل السوي، وعلى قوة اليقين في الله الذي يعلم ويرى ولا تتغيب عنه غائبة في السماوات ولا في الأرض، المحيي المميت الخالق الرازق الذي إليه المرجع والمآب، الرقيب الحسيب القائم على كل نفس بما كسبت، والذي يقول جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ويقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن إن تقوى الله هي الرادع الزاجر وهي الحارس الحامي من قبل ذلك كله ومن بعده. في كلام جميل قال لنا يا ابن الجوزي يبين لنا أو يتكلم عن ذلك الحارس القوي لتلك النفس القوية عن طريق صورة عقلية، وكيف لهذه النفس إذا امتلكت الحارس تقوى الله أو الضمير الحي كيف تقاوم أعدائها المتمثلين بالشيطان والهوى. فيقول رحمه الله: إنما يدخل إبليس على الناس بقدر ما يمكنه، ويزيد تمكنه منهم ويقل على مقدار يقظتهم وغفلتهم وجهلهم وعلمهم. واعلم أن القلب كالحصن، وعلى ذلك الحصن سور، وللسور أبواب وفيه ثلم، وساكنه العقل، والملائكة تتردد إلى الحصن، وإلى جانبه ربض فيه الهوى، والشياطين تختلف إلى ذلك الربض من غير مانع، والحارس قائم بين أهل الحصن وأهل الربض، والشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض الثلم. فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه وجميع الثلم. هي صورة عقلية في منتهى الجمال مثل لنا فيها ابن الجوزي أن القلب هو الحصن، وساكنه من ساكن هذا القلب؟ العقل. ومن زوار ذلك الحصن؟ الملائكة. بعدين لهذا الحصن سور، على هذا السور يوجد أبواب وثلم، ثلم بمعنى الكسر في الجدار أو في السور. إذن على السور ماذا يوجد؟ يوجد أبواب، والأبواب فيها ثلم أو أبواب وثلم في السور. وأيضا يوجد حارس موجود، ويقول لنا أيضا أن هناك ربض. الربض هو المكان الذي يأوى إليه أو مكان يأوى فيه الإنسان أو أي أحد ثاني. في المكان هذا يوجد من الذي يسكنه؟ الهوى. من الذي يزور الهوى؟ الشياطين. والحارس بين الربض وبين ذلك الحصن. فيقول لنا وأن لا يفتر عن الحراسة لحظة، فإن العدو ما يفتر. إذن من هو الحارس هنا؟ تقوى الله أو الضمير الحي. بين ماذا؟ بين الحصن المتمثل بالقلب الذي ساكنه العقل، وبين الربض الذي ساكنه الهوى وتزوره الشياطين. فيقول لنا الحسن البصري لما سأله رجل أينام إبليس؟ قال لو نام لوجدنا راحة. ويكمل لنا تكملة الصورة العقلية ابن الجوزي رحمه الله، ويقول وهذا الحصن مستنير بالذكر مشرق بالإيمان. إذن على السور في إضاءة. ما هي الإضاءة؟ هي الذكر. وفيه مرآة ثقيلة يتراءى فيها صور كل ما يمر به. إذن إحنا في السيارة العادية عندنا المرآة تساعد السائق لكي يرى ما لا يراه بعينه، فتساعده. أيضا على السور مرآة ثقيلة تساعد ذلك الحارس في الحراسة. إذا عرفنا الموجودات في داخل الحصن وفي خارجها، فيقول لنا ابن الجوزي رحمه الله فأول ما يفعل الشيطان في الربض إكثار الدخان، فتسود حيطان الحصن وتصدأ المرآة. إذا أيضا قال لنا المرض أو فعل أو هدف الشيطان أن يثير الغبش والدخان ليكون حيطان الحصن قصتها سوداء. وأيضا لأن هناك احتياطي أو حارس احتياطي اللي هي المرآة الثقيلة يحاول أن يجعل صدأ يتغلب عليها فلا تساعد الحارس في أنه يرى دخول الأعداء. ويقول لنا ابن الجوزي وكمال الفكر يرد الدخان. إذن كمال الفكر هذا العلاج، وثقل الذكر يجلو المرآة. إذن عندي صار عندي علاج كمال الفكر والذكر. وللعدو حملات فتارة يحمل فيدخل الحصن فيكر عليه الحارس فيخرج. هذا كان إذا كان الحارس قوي تقوى الله وجهاد الإنذار قوي جدا والضمير الحي، بس يأتي الشيطان يطرد برا. وربما دخل فعاث، وربما أقام لغفلة الحارس. متى يدخل ويعود ذلك الشيطان؟ عندما يكون الحارس غافلا، أو يكون ضمير الحي في تلك الفترة بين الحي والميت أو مغمى عليه. وربما ركدت الريح الطاردة للدخان فتسود حيطان الحصن وتصدأ المرآة فيمر الشيطان ولا يدرى به. وربما جرح الحارس لغفلته وأسر واستخدم. من هو الذي أسر واستخدم؟ الضمير الحي. نعم. هو تقوى الله. خلينا نقول الكلام بشكل أبسط مع بعض. كلام ابن الجوزي كلام في منتهى الجمال. نقول إنه قال لنا إن القلب هو الحصن، وساكن الحصن من؟ العقل. ومن هم الزوار الزائرين؟ الملائكة. الحصن هذا حواليه يوجد سور، على هذا السور في أبواب وثلم، وأيضا هناك أيضا حارس بالقرب من ذلك السور، ويوجد على هذا السور إضاءة، الإضاءة متمثلة بالذكر وقوة إيمان ذلك الإنسان أو صاحب القلعة. وأيضا على السور القلعة مرآة ثقيلة تساعد في أنها لو عينها ما شافت بشكل مباشر العدو تراه بشكل عاكس أو بشكل أدق. والحارس يكون بين أين؟ بين تلك القلعة المتمثلة بالحصن وزوارها وساكنها العقل. لاحظ القلب ذاك ساكنه العقل وزائره الملاك أو الملائكة. وبين الربض، الربض هو مكان يأوي إليه الناس أو يأوي إليه يؤوى إليه، مكان يؤوى إليه. من الآوي إلى ذلك الربض؟ الشياطين. الهوى، ساكن الربض الهوى. ومن هو الزائر؟ الشياطين. الشياطين. إذن سكان الربض الهوى وزوار الشياطين. والحارس وين مكانه؟ بين الهوى، بين الربض وبين القلعة، بين السور والربض يوجد الحارس. طيب ما هي مهمة الحارس؟ مهمة الحارس معرفة أماكن الثلم، لأنها مسؤوليته، من مسؤوليته حفظ السور من الهجوم الشيطاني. طيب هاي مهمة الحارس. طيب ما هي محتويات الصورة العقلية بشكل عام؟ خلينا نشوف محتويات الصورة العقلية. عندي حصن، عندي سور، وداخل السور في أبواب تحتوي على ثلم، وعندي حارس، وعندي إنارة، وعندي مرآة ثقيلة يتراءى فيها صور كل مر ما يمر به. طيب عرفت مهمة الحارس وعرفت المحتويات في الصورة العقلية لابن الجوزي. طيب ما هي مهمة الشيطان؟ أن يخترق هذه السور عن طريق هذه الثلم، كلما نعم. غفل هذا الضمير قصدك نعم. يخترق هذا السور. وماذا يفعل إذا اخترق؟ طبعا يعشعش هناك. يعشعش كيف؟ عنده وسائل للعشعشة. أول شيء إكثار الدخان، يكثر الدخان عندما يدخل من الثلم نعم. ومن الأبواب حسب قوة، حسب ضعف وقوة الحارس اللي هو ضمير الحي نعم. عندما يدخل يكثر الدخان. لماذا؟ لتسود حيطان الحصن، يصير على الإنسان على بصيرته سواد نعم. لا يرى الحق حقا. يعني السارق عندما يسرق، هنا ضمير الحي شو قصته؟ ميت، ميت نعم. سرق وغش ويعني سرق أموال العام اللي هو الأموال العام اللي هو أمين عليه وإلى آخره، والمدرس لا يقوم بمهنته والمدير لا يقوم بمهنته، وكل إنسان عندما لا يقوم ولا يتقن يتقن مهمته بأمانة مقابل الراتب اللي يأخذه، هذا كله معناها ضميره ميت. أو بمعنى آخر الحارس بين الموت والحياة والإغماء حسب نعم. المرض اللي اجتاح ذلك الحارس. إذن مهمة الشيطان إكثار الدخان لتسود حيطان الحصن. حيطان الحصن هي بمعنى آخر حيطان العقل أو مركز القيادة، لأن القائد إذا جلس في غرفة قيادة ولا يستطيع أن يرى المعطيات أمامه فلا يستطيع أن يصدر قرارا سليما. فمهمة الشيطان أن يسود حيطان المركز القيادة العقلي اللي يصدر قرار، فهنا قراره يكون غير سليم. أيضا غير مهمته أن تسويد حيطان الحصن، عند مهمة أخرى لأنه يصدئ المرآة، لأن المرآة نوع من الاحتياط لكي يرى الإنسان لو ما رأت عين المجردة، هناك إنذار آخر، جهاز إنذار يقول انتبه ترى الشيطان جاء من الجهة الثانية اللي أنت ما شفتها فيه. والعلاج، عندي حيطان مسودة في عقلي وما عندي مرآة عاكسة تنبهني أن الشيطان قد مر، طيب كيف لي العلاج؟ العلاج بكمال الفكر، كمال الفكر يرد الدخان والذكر يسقل المرآة. إذن عند علاج ابن الجوزي رحمه الله بكمال الفكر والذكر.